بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس 22 ليوم الأربعاء الموافق 8 من شهر رجب لعام 35 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف وفقه الله تعالى كتاب الصلاة، قال: باب صلاة الجماعة. قال في سياق المسنونات: وتطويل الأولى على الثانية، وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وإن استأذنت المرأة للمسجد كره منعها وبيتها خير لها. إذن ختم ما يتعلق بباب صلاة الجماعة ببعض الأمور المسنونة للإمام والتي ينبغي أن يراعيها في صلاته. وأول ذلك قال: يسن للإمام التخفيف مع الإتمام، بمعنى أن يخفف هذه الصلاة، لكن مع هذا التخفيف لا يخل بأركانها ولا يترك شيئا من واجباتها، وإنما يراعي في ذلك الإتمام، فجمع بين الإتمام مع التخفيف. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر وشدد الوعيد والنهي والزجر لمن يطيل في الصلاة وفي الإمامة، ولعله وعظ موعظة شديدة ونبه على ذلك، وقال: إن منكم يا هؤلاء الأئمة إن منكم منفرين. فإذا أخذ الإنسان في تطويل الصلاة وهو إمام، ولعل خلفه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: السقيم أي المريض، والضعيف أي الذي فيه هزال وضعف لا يستطيع أن يقوم هذه ولا الحاجة. إذن الناس الذين يكونون خلفه من المؤتمين هؤلاء أنواع متعددون، ليس كلهم ذا متفرغ لهذه الصلاة أو على قوة بهذه الصلاة، بل قد يكون فيهم من يكون مريضا، منهم من يكون ضعيفا في حاله، منهم من يكون ذا حاجة وأمر كما يقال قد يكون كما يشغله. والآن في عصر الحاضر لعل الإنسان قد تكون عائلته في سيارته، أو قد يكون معه مريض لكنه سمع الإقامة، سمع النداء فأراد أن يجيب وأن يصلي مع الجماعة. إذن فينبغي للإمام أن يراعي هذه الأحوال المتعددة وألا يطيل، لأن في ذلك من التنفير للناس في هذه الجماعة وحضورها. ثم ذكر أمرا آخر مسنون ينبغي ويحسن بالإمام فعله ومراعاته، وهو تطويل الركعة الأولى على الثانية. وهذا كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم في عامة صلاته، أن تكون الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية، وركوعه في الركعة الأولى أطول من ركوعه في الركعة الثانية، وهكذا. إذن هذا من السنة، فيحسن به أن يفعل ذلك. ثم أشار إلى ما ينبغي لمن أراد أن يحضر هذه الجماعة، فقال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، بمعنى إذا أقيمت هذه الصلاة التي ينادى لها وهي صلاة الوقت، إذا أقيم لها فلا صلاة حينئذ إلا هذه المكتوبة التي ينادى لها، سواء كان الإنسان في داخل المسجد بمعنى أنه لا يشرع في نافلة جديدة، أو كان في خارج المسجد أيضا، حتى ولو كان في بيته وبيته بجوار المسجد وأراد أن يصلي السنة، ومن عادته أن يصلي السنة في بيته ثم يأتي إلى المسجد، فهنا إذا سمع الإقامة فإنه يبادر إلى الذهاب إلى المسجد ولا يصلي أي صلاة حينئذ. طبعا قد يستثنى ما سبقت الإشارة إليه فيما يتعلق بوجوب الترتيب، بمعنى أقيم الصلاة العصر وتذكر بأن عليه صلاة الظهر فائتة لم يأتي بها، ومقتضى وجوب الترتيب أنها لا تصح العصر إلا بعد أن تذكر الظهر إلا بعد أداء صلاة الظهر، فهنا يتنحى ويصلي الظهر لوحده ثم بعد ذلك يدرك هذه الصلاة. إذن هذا فيما يتعلق بالفوائد، أما ما عدا ذلك من السنن فإنه لا يفعل ذلك حتى ولو كان ذلك في سنة الفجر أو في غيرها. قال: وإذا استأذنت المرأة للمسجد كره منعها. لما ذكر فيما يتعلق بهذه الصلاة صلاة الجماعة وأن هذه الصلاة تكون على الرجال ووجوبها على الرجال، أراد أن يختم بما يتعلق بالنساء بأن النساء لا يجب عليهن حضور هذه المساجد ولا حضور هذه الجماعات، فهنا بين وكان هذا توجيها للأولياء سواء كانوا أزواجا أو آباء أو غير ذلك أولياء هذه المرأة، إذا استأنت المرأة إلى أن تذهب إلى المسجد لتصلي الصلوات سواء كانت تلك الصلوات صلوات مفروضة أو كانت صلاة النافلة كصلاة التراويح في رمضان ونحو من ذلك، فهنا إذا استأذنت المرأة، ومعنى ذلك إذا استأذنت المرأة أن المرأة لا تخرج من بيت زوجها أو من بيت ولي أمرها إلا بالاستئذان، لا تخرج إلا بالاستئذان، فإذا استأذنت فأذن لها عند ذلك، وإذا كان هذا الاستئذان للخروج إلى المساجد فالاستئذان لغير ذلك للأسواق أو للزيارات أو ما شابه ذلك من باب أولى في هذا الباب، وذلك بمعنى أن الأصل فيما يتعلق بالمرأة هي أن تقر في بيتها، وحاجته بالنسبة للزوج أن تكون المرأة في بيتها ترعى بيتها وترعى حقوق زوجها وترعى حقوق أبنائها وما شابه ذلك، فلا تخرج من هذا البيت إلا بالاستئذان حتى ولو كان ذلك إلى هذا المسجد. فعند ذلك وجه النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأولياء إذا استؤذنوا فيما يتعلق بالخروج إلى المسجد أن يأذنوا، وأنه يكره ماذا؟ منعها. لكنه كما سيأتي التنبيه إليه إلى أن هذا الخروج ينبغي أن تكون المرأة تفلة أي غير متزينة ولا متطيبة، فقد جاء التحذير من ذلك، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من خرجت متطيبة ليشم ريحها فهي زانية، بل نبه النبي صلى الله عليه وسلم أن من خرجت أو من مست بخورا أي طيبا مست بخورا فلا تحضر معنا صلاة العشاء. إذن تخرج المرأة إلى المسجد لأجل الطاعة فلا تلفت الأنظار ولا تلفت ما يتعلق بانتباه الرجال إليها. هذا كما قلت إذا كان هذا إلى المسجد إلى الطاعة لا تخرج بهذه الزينة ولا تخرج إلا بالاستئذان وأن تكون على نوع من الحشمة والوقار وما شابه ذلك، فكيف الخروج لغير ذلك من الأسواق؟ بل كيف خروجها بعد ذلك إلى العمل ومخالطة الرجال وما شابه ذلك؟ فالإسلام في الواقع سعى إلى صيانة المرأة وبعدها عن الرجال، بل بين النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما ترك فتنة أضر على الرجال من النساء، وأن أول فتنة فتن بها بنو إسرائيل كانت تلك بالنساء، ولذلك كان التوجيه في ذلك هي أن تقر المرأة في بيتها إلا من حاجة أو احتاجت للخروج، وأن يكون خروجها من غير زينة لا في رائحتها ولا في ملابسها ولا غير ذلك. بل لو تأملنا أن الله سبحانه وتعالى نهى النساء نهى ونزلت في ذلك آية أن تضرب بماذا؟ بصوت خلخالها في قدمها، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. إذا نهيت المرأة عن هذا الأمر اليسير من الزينة وهي زينة مخفية لكن يظهر صوتها نهيت عن ذلك، فلا شك أنها تنهى عما هو أشد من ذلك. ولذلك ذكر ابن القيم وغيره مما يتعلق بهذه التوجيهات النبوية في هذا الباب أنه من واجبات ولي الأمر أن يمنع الاختلاط الرجال بالنساء في الأسواق وفي المساجد وما شابه ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد لما كان حضور النساء قالوا لو جعل هذا المسجد الباب للنساء فسمي الباب باب موجود بسمى بباب النساء، فجعل ذلك خاص بالنساء لا يخرج معه الرجال حتى لا يحصل هذا الاختلاط. إذا علم ذلك فينبغي أن يلحظ هذا الأمر في مجتمعات المسلمين. الذي قد ينبه إليه في هذا الباب أن إقرار الأنظمة أو إقرار العادات أو ما شابه ذلك لا تكون عذرا للإنسان في عدم الالتزام بشرع الله. فبعض الناس قد يقول يعني لماذا لا تمنع الدخان، دولة مثلا الدخان لماذا لا تمنع هذا المنكر وما شابه ذلك، وإنما فعل ذلك أو سمح بذلك، فهذا دليل على إقراره وجوازه، وهذا لا شك أنها حجة واهية. فوجود هذه الأشياء قد تكون محرمة سواء كانت مصنعة داخليا أو خارجيا لا يكون عذرا في استهلاكها أو في استعمالها، وإلا فبعد ذلك من كان من المسلمين يعيش في بلاد الغربة ويكون كل شيء عنده مباح ومقر في جهة الأنظمة، هل يقال بأنه لا إنه يجوز له ذلك ويباح له ذلك؟ وإنما يكون الوجوب والالتزام الذاتي إذا علم بأن هذا أمر محرم وهذا أمر لا يجوز وهذا أمر لا يقره الشرع، فينبغي عند ذلك للمسلم أن يلتزم به سواء كان ذلك ميسرا أباحته القوانين والأنظمة أو ما شابه ذلك أو لم تبح. فهذا في الواقع مما ينبغي للمسلمين مراعاته في هذا الجانب. هنا بعد ذلك لما ذكر بأنه إذا استأنس المرأة المسجد فلا يكره لوليها منعها، قال وبيتها خير لها، بمعنى صلاة المرأة في بيتها وبعدها عن الخروج إلى الرجال وعن الخروج إلى الأسواق خير لها من الصلاة في المساجد، حتى ولو كان ذلك المسجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد جاءت امرأة وقالت إني أحب الصلاة معك، قال إني أعلم، وصلاتك في مسجد دارك خير لك من الصلاة في مسجدي، وصلاتك في بيتك أي في قعر بيتك خير لك من صلاتك في دارك أي في سوق دارك وما شابه ذلك. إذن كلما كانت المرأة أبعد عن الرجال فإن ذلك أحفظ لها وأصون لها وخير لها. نعم. قال المصنف وفقه الله تعالى: باب أحكام الإمامة. شروط الإمامة ثمانية: الإسلام والعدالة والعقل والنطق والتمييز والبلوغ والذكورية والقدرة على الإتيان بالشروط والأركان والواجبات، فلا تصح خلف فاسق إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره، ولا خلف محدث ومتنجس فإن جهلا حتى انقضت صحت لمأموم، ولا خلف أمي وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها حرفا لا يدغم أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى إلا بمثله، ولا خلف من حدثه دائم، ولا خلف عاجز عن ركوع وسجود ونحوهما، ولا خلف مميز في فرض لبالغ، ولا خلف امرأة لرجل. والأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته، ثم الأفقه، ثم الأسن، وصاحب البيت وإمام المسجد أحق إلا من السلطان. ويسن وقوف المأمومين خلف الإمام والواحد عن يمينه وجوبا، والمرأة خلفه، ومن صلى قدام إمامه أو عن يساره مع خلو يمينه أو فذا ركعة لم تصح صلاته ولو امرأة مع أخرى. ويصح الاقتداء في المسجد مطلقا مع إمكان المتابعة، وإن لم ير الإمام الإمام أو من وراءه وفي خارجه بالرؤية، وإن كان بينهما طريق فباتصال الصفوف. ويعذر بترك الجمعة والجماعة مريض ومدافع أحد الأخبثين ومن بحضرة طعام محتاجا إليه وخائف ضياع ماله أو موت قريبه أو ملازمة غريم ولا وفاء معه أو فوت رفقة أو ضررا من سلطان أو مطر ونحوه. لما كان الحديث السابق حول ما يتعلق بصلاة الجماعة، والجماعة من مقتضياتها أن يكون هناك إمام وأن يكون هناك مؤتم، كانت مناسبة الإتيان بهذا الباب وهو ما يتعلق بأحكام الإمامة، فذكر وابتدأ أول ما يتعلق بشروط الإمامة. وهذه الشروط بمعنى أنه لا بد أن تتوفر هذه الشروط الثمانية أن تتوفر في الإمام، فلو اختلت جميعا أو اختل بعضها فلا تصح إمامة هذا المتقدم أو من قدم، وإذا لم تصح إمامته فمعنى ذلك أنها لا تصح الصلاة صلاة المأمومين خلفه. إذن هذه الشروط من الأهمية بمكان. أحد هذه الشروط قال الإسلام، ومعنى ذلك أنه لا يصح أن يتقدم وأن يؤم الناس وأن يكون إماما لهم إلا إنسان شخص مسلم. ومعنى ذلك أنه لو قدم إنسان كما رؤي لعله رؤية من هيئته كما يقولون ملتحي أو ما شابه ذلك، ثم قيل له تقدم يا فلان فقدم، فتقدم وصلى بالناس، ثم بعد ذلك قال أو تبين بأنه في الواقع أراد فقط أن يستهزئ بالناس أو أراد أن يبين جهل هؤلاء الذين قدموا به، أو على كل حال صورة من الصور، بما أنه قد تبين أو تبين بأن هذا الشخص الذي صلى إماما ليس بمسلم، حتى وإن تبين ذلك بعد ذلك فإن هذه الصلاة غير صحيحة. يعني أحيانا قد يتظاهر نسأل الله السلام بعض الناس كما يقولون بعض المستشرقين ويأتون إلى ديار الإسلام ويدرسون بعض الأمور التي تتعلق بالإسلام فيتظاهرون بالإسلام وهم ليسوا بمسلمين، ولعلهم بعد ذلك يقدمون في هذه الحال. فإذا تبين، بمعنى أنه إن لم يتبين فلا يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن إذا تبين بأن هذا الرجل الذي صلى بنا هذه الصلوات شهرا أقل أو أكثر بأنه لم يكن مسلما، فمعنى ذلك أن تلك الصلوات غير صحيحة، ومن صلى معه في هذه الحال فهو غير صلاته تلزمه الإعادة. طبعا يشمل ذلك الكافر الأصلي ويشمل ذلك المرتد، فهؤلاء يشملهم ذلك لأنهم ليسوا بمسلمين. قال الشرط الثاني العدالة، والعدالة تقابلها الفسق، فلا بد أن يكون الإمام ماذا؟ عدلا. ومعنى ذلك أنه لو اختلت فيه هذه الصفة فكان فاسقا، وسيأتي في باب الشهادات وهو من تقبل شهادته تقبل شهادة العدل وترد شهادة الفاسق. والعدل هو الذي بمعنى لم يرتكب كبيرة، سواء كانت هذه الكبيرة فيما يتعلق بالأفعال أو فيما يتعلق بالاعتقادات، أو كذلك لم يصر على صغيرة. فمعنى ذلك أنه لو ارتكب كبيرة من الكبائر في أفعاله، بمعنى شرب خمرا أو زنى أو كان سارقا، فهذه الأفعال الكبائر، ومثلها كذلك العقوبات التي توعد لها بالنار، أو كان ذلك في معتقده فيفسخ بهذا المعتقد، بمعنى له من هذه المعتقدات البدعية أو ما شابه ذلك، فإن كان مثل ذلك فإنه مثل هذا لا يصح أن يقدم لهذه الإمامة ولا تصح إمامته. فمعنى ذلك أصحاب البدع التي تنسب بأنها بدع مكفرة وبدع ضالة فلا يصح تقديمهم ولا تصح إمامتهم. الشرط الذي يليه قال العقل، والذي يقابل ذلك نقص العقل الذي هو يسمى بالجنون أو بالعتة. وهؤلاء لا شك أن المجنون لا تصح صلاته لنفسه، فإذا كانت لا تصح صلاته لنفسه فمن باب أولى أنها لا تصح إمامته للآخرين، فمن كان مجنونا أو معتوها فإنه لا تصح إمامته، وسبقت الإشارة أنه لا تصح صلاته لنفسه. الشرط الذي يليه أن يكون ماذا؟ ناطقا، بمعنى له النطق، ومعنى ذلك أنه إن كان أخرس لا يتكلم لا يظهر له صوت فإنه لا يصح ماذا؟ لا يصح أن يكون إماما، لأن هذا يترتب عليه القراءة ويترتب عليه التبليغ والتكبير والرفع والمتابعة. وإذا كان أخرس لا يمكن ولا ليس له نطق يمكن أن تسمع قراءته ولا أن يسمع تكبيره، فلا شك أنه عند ذلك لا يمكن الاقتداء به ولا متابعته في أفعال الصلاة ولا في حركاتها. والأمر الآخر والشرط الذي يليه قال التمييز، بمعنى أن يكون مميزا، فإن كان غير مميز، والتمييز كما مر معنا بأنه بتمام السابعة، فمعنى ذلك أنه إن كان دون ذلك أي لم يتم السابعة السادسة في أثناء السابعة لم يتمها فهذا لا تصح إمامته، بل كما مر معنا أنها لا تصح صلاته. وإذا كانت لا تصح صلاته لنفسه فلا شك أنها لا تصح إمامته لغيره في هذه الحال. قال أيضا من ذلك البلوغ، والمراد بالبلوغ بمعنى أن يبلغ سن التكليف، وسبقت الإشارة إليه بأن علامات البلوغ وتعرف يعرف البلوغ بالنسبة للرجل بأحد أمور ثلاثة، فهذه ثلاثة أمور يمكن أن يعرف ويحكم على الإنسان بالبلوغ فيها. أحدها تمام 15 عاما، إذا أتم 15 عاما فعند ذلك يكون يحكم له بالبلوغ سواء أنزل أو لم ينزل. الأمر الثاني والعلامة الأخرى أن يكون منه ماذا؟ يكون منه الإنزال، أي إنزال المني، وهو الماء الذي يخرج بدفقة الموجب للغسل، وهذا قد مضى الحديث عنه. ثالث ذلك ما يسمى بإنبات العانة، وهو الشعر الخشن الذي يكون حول القبل. فهذه ثلاث علامات يعرف بها البلوغ. ومر معنا أن المرأة تجيء أو الأنثى تجيد بعلامة أخرى، وهو ما يتعلق بالحيض. هذا البلوغ في الواقع لا تصح إمامة غير البالغ، بمعنى من كان مميزا تصح صلاته، أي المميز وهو ليس ببالغ تصح صلاته لنفسه، لكن لا تصح إمامته للآخرين في الفرض. ومعنى ذلك أنه تصح إمامته لهم في غير الفرض، بمعنى إذا صلى بهم كان حافظا للقرآن، وصلى بهم في التراويح أو ما شابه ذلك من السنن، صلى بهم في صلاة الكسوف، لا حرج في ذلك، وإمامته صحيحة والصلاة خلفه صحيحة. لكن أن يكون إماما في الفريضة، وهذا هو المراد، أن يكون إماما في الفريضة، فهذا لا تصح إمامته. فلو قدم أو تقدم فمعنى ذلك أنه لا تصح صلاة من كان بالغا خلفه. قال بعد ذلك والقدرة، بين هذه القدرة في ماذا؟ قال والقدرة على الإتيان بالشروط والأركان والواجبات، بمعنى أن يكون هذا الإمام له هذه القدرة على الإتيان بهذه الأمور وهذه الجوانب كلها التي هي أساس الصلاة. قال الإتيان بالشروط التي هي شروط الصلاة، وستأتي أمثلتها بعد قليل، بمعنى من كان لا يستطيع الأداء لهذه الشروط، شروط الصلاة، بمعنى لا يستطيع أن يكون متطهرا الطهارة التامة كمن به سلس البول، أو من كان به حدث دائم يعني به جرح ينزف دائما، أو يخرج منه الديدان، بمعنى قد تكون به قروح وما شابه ذلك وتخرج منه ديدان وما شابه ذلك. إذن هذه الأشياء التي تكون ناقضة للوضوء، فمثل هذا طهارته طهارة ماذا؟ طهارة ضرورة، تصح صلاته لنفسه، لكن لا يصح أن يصلي إماما بالآخرين، لأنه في الواقع يعد غير متطهر. لكن هذا الذي يستطيعه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أو يكون مصطوبا إلى غير القبلة أو ما شابه ذلك. فعلى كل حال إذا فاتت تلك الشروط لا يستطيع الإتيان بها، فإنه ماذا؟ لا يستطيع أن يكون إماما لمن هو أسلم منه وأصح منه وليس فيه هذا العذر، بمعنى كلهم بهم سلس البول، بمعنى كما يقول في مستشفى، وهذا القسم كما يقولون كله مرضى، وأصحاب هؤلاء المرضى كلهم بهم سلس البول، إذن طهارتهم واحدة، فهنا يمكن أن يصح وتصح إمامته لمن كان مثله، لكن بمعنى أن يؤم ويكون إماما للأصحاء فلا يصح ذلك، لأن طهارته طهارة ناقصة. ومثل ذلك كذلك الإتيان بالأركان، بمعنى أركان الصلاة، فإذا كان لا يستطيع أن يركع أو لا يستطيع أن يسجد لعاهة به، بمعنى أصابه ضرر في ظهره فلا يستطيع أن ينحني، أو أصابه وجرت له عملية في عينه فمنعه الطبيب من السجود، أو كانت به عاهة معينة لا يستطيع أن يسجد سجودا صحيحا، فمثل هذا لا يصح أن يكون إماما للأصحاء، وإنما صلاته تصح لنفسه، لأن هذا هو الذي يستطيعه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن أن يكون إماما لمن كان صحيحا يستطيع فعل هذه الأركان فهذا لا تصح إمامته. لعله تأتي في المطولات مسألة تستثنى من هذا، وهو إذا كان إمام الحي الراتب كان به مرض عارض، فهنا إذا صلى جالسا فإن من خلفه يصلون جلوسا أو لهم أن يصلون قياما، لكن يمكن لأنه ترك كما مر معنا ركن القيام، إذا كان لا يستطيع القيام وكان سبب ذلك مرض عارض، بمعنى ليس أمرا مستديما، وإنما كما يقال كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه سقط من فرس أو ما شابه ذلك، فهنا إذا صلى الإمام الراتب لهذا المسجد صلى جالسا وهو لا شك أنه ترك بعض أركان الصلاة، فهنا لتصح إمامته، سواء قلنا بأنهم يصلون جلوسا وهذا هو الأولى، أو حتى لو صلى بعضهم قياما على ما جاء في الخلاف المسألة. على كل حال هذا الذي يستثنى، ومعنى ذلك أن الإمام الراتب إذا أصابه كما يقال عذر مستدام ومرض مستدام، فعند ذلك لا يصح أن يتقدم بهذا النقص، ولو كان هناك إمام عين من جهة الرسمية الآن في جهة الأوقاف أو نحوه، ثم أصيب بمرض يمنعه بعد ذلك من الإتيان بأركان الصلاة فلا يستطيع أن يسجد ولم يكن ذلك عارض، فإنه في الواقع يجب مانع إقالته من هذا العمل. بل كما قلت سابقا أنه حتى وإن أذن له بالصلاة والإمامة جالسا فإن الأولى أن يقدم غيره، الأولى أن يقدم غيره، لكن لعله قد لا يكون هناك من يحسن أو ما شابه ذلك، فلو تقدم فإنه يصلى خلفه لهذا الأمر. قال كذلك فيما يتعلق بالواجبات، إذا كان أيضا يخل بشيء من هذه الواجبات كما ستأتي الإشارة إليه، بمعنى يكون منه بعض التقصير في الواجبات الصلاة التي مرت معنا سواء كانت تلك في أقوالها أو في أفعالها، فإنه في هذه الحال ماذا؟ لا ينبغي أن يكون إماما للأصحاء. لما ذكر هذه الشروط الأساس التي الإخلال بها تفقد صحة الصلاة للإمام وتفقد الصلاة الصحة الصلاة للمأمومين، أخذ بعد ذلك يبين من الذي لا تصح الصلاة خلفه، بمعنى سواء كان إماما أو غير إمام، بمعنى إماما في مسجد أو في غيره، من الذي لا تصح الصلاة خلفه؟ قال فلا تصح خلف فاسق إلا في جمعة وعيد. إذن إعادة للشرط السابق وهي العدالة، فالفاسق لا تصح الصلاة خلفه، وهو كما قلنا من ارتكب كبيرة أو أصر على الصغيرة، استثنى من ذلك ماذا؟ إذا كان هذا الإمام الفاسق في الجمعة والعيد، بمعنى هذا البلد وهذا المصر وما شابه فيه غالبا يكون فيه مثلا مسجد واحد تقام فيه صلاة الجمعة واحد أو صلاة عيد في مكان واحد، فهنا لا تترك الجمعة لأن الإمام بها فاسق حتى ولو كان فسقه كما يقال مر معنا بالفسق المضلل أو يكون من أهل البدع أو ما شابه ذلك، فيصلى خلفه حتى لا تترك الجمع ولا تترك الأعياد. استثنى من ذلك قال تعذر خلف غيره، أي إذا كان هناك في البلد في هذا المصر مسجد أكثر من مسجد لسعة البلد وكبرها أو انقسامها، وهذه المساجد متعددة في بعضها كان إمامها فاسق في مسجد آخر أو مصلى للعيد آخر يكون إمامه إمام عدل، فهنا يجب وجوبا أن ينصرف إلى الإمام العدل ولا يصلي خلف الفاسق، ولا تصح الصلاة حينئذ خلف هذا الفاسق، لكن إن لم يوجد إلا هو فلا تترك صلاة الجمع والعيد من أجل فسقه. قال ولا خلف محدث ومتنجس، بمعنى أنه مر معنا بأن من شرط صحة الصلاة الطهارة من الحدث والطهارة من النجس، فإذا كان هذا الإمام محدثا فإنه لا تصح الصلاة خلفه، فلو صلى بأناس وكان على حدثه فصلاتهم فضلا عن صلاته صلاتهم أيضا الذين خلفه المأمومين صلاتهم ماذا؟ غير صحيحة. وكذلك خلف المتنجس إذا كانت به نجاسة في بدنه أو في ثوبه فلا تصح صلاته ولا تصح الصلاة خلفه للمأمومين. متى تصح؟ قال فإن جهل حتى انقضت صحت لمأموم، بمعنى يشترط لصحة صلاة المأموم خلف الإمام المحدث أو خلف الإمام المتنجس أن يجهل جميعا، أي يجهل الإمام أنه محدث، بمعنى لعله كما يقال عادته أن يكون متوضئا ثم بعد ذلك حصل منه الحدث فنسيه ثم صلى وهو ناس لحدثه حتى فرغ من صلاته، حتى فرغ من صلاته، ولذا قال حتى انقضت، ومعنى ذلك أنه لو تذكر في أثناء الصلاة بعد ركعة أو ركعتين أو ما شابه ذلك تذكر بأنه دخل في الصلاة على غير طهارة مر معنا أنه لا يستخلف، وإنما تبطل الصلاة ويبدأ المأمومون بعد ذلك باتخاذ إمام جديد يستأنف بهم الصلاة من جديد، لكن تصح الصلاة للمأمومين إذا صلى الإمام وهو محدث، إذا لم يعلم جميعا أي لم يعلم الإمام ولم يعلم المأموم خلفه سواء كان واحدا أو جماعة لم يعلم بذلك إلا بعد انقضاء الصلاة. ومثل ذلك فيما يتعلق ب النجاسة لم يعلم بأن على ثيابه أو في بدنه نجاسة حتى فرغ من صلاته، ولم يعلم كذلك من خلفه من المأمومين أنه كما يقال في ثوبه أو في بدنه شيء من النجاسات حتى انقضت الصلاة، فعند ذلك تصح الصلاة للمأمومين فقط، وعلى الإمام أن يعيد صلاته ولا شك أن الصلاة إذا كان محدثا لا خلاف فيها، هذا محل إجماع أن من صلى وهو محدث ثم تذكر بعد ذلك بأنه صلى على غير طهارة أن صلاته غير صحيحة. هنا أيضا كذلك، لو صلى وفرغ من صلاته ثم تبين له بأنه في أثناء صلاته وعلم بأن هذا الأمر كان في أثناء الصلاة كانت عليه نجاسة في ثيابه أو في بدنه، فإن عليه على المذهب أن يعيد هذه الصلاة ولا تصح صلاته حتى لو لم يعلم بذلك إلا بعد الفراغ من الصلاة. ومعنى ذلك أنه كما قلت لو صلى الإمام وهو عالم بحدثه بمعنى بعد أن دخل في الصلاة تذكر بأنه كان على غير طهارة ولم كما يقال لم ينصرف وإنما استمر في صلاته، فعند ذلك تكون صلاته غير صحيحة وصلاة المأمومين حتى لو انقضت الصلاة، فتبين لهم أو علموا أو علم بعضهم بأن الإمام كان عالما بحدثه في أثناء الصلاة، لأن بعض الناس لعله قد يحصل له ما يسمى الارتجاج بمعنى عدم حسن التصرف، ماذا يتصرف ماذا يفعل لا يمكن أن يخرج من المسجد، فاستمر بهم كما يقال في صلاته وهو على حدثه. فهنا على المذهب كما قلنا سابقا إذا لم يعلم بالحدث إلا بعد الفراغ من الصلاة صحت للمأمومين، أما هنا إذا علم الإمام في أثناء صلاته بأنه على حدث لكنه تمادى، وهذا طبعا لا يجوز له التمادي، لكن على كل حال قد يكون جهلا قد يكون لعدم حسن التصرف تمادى، فهنا إذا علم بعض المأمومين أو علموا بأنه كان عالما بحدثه فصلاتهم غير صحيحة، عليهم أن يعيدوا ذلك. وقد يكون من المأموم قد يعلم ذلك بمعنى لعلهم كانوا في مجلس فقام الإمام أو فعل ناقضا من النواقض وعلموا به ثم لعله نسي الإمام أن يتوضأ، لكن المأموم علم بأن الإمام قد حصل منه الحدث بمعنى لم يغادره ولم يتوضأ أمامه وقد علم بحدثه، فهنا لا تصح صلاته، بمعنى تصح صلاة المأموم إذا لم يعلم بحدث إمامه ولم يعلم الإمام بحدث نفسه إلا بعد الفراغ من الصلاة. أما إذا كان هناك نوع من العلم في أثناء الصلاة سواء كان ذلك للحدث أو للنجس فالصلاة للمأمومين غير صحيحة، أما صلاة الإمام فهي غير صحيحة على كل حال. ذكر بعد ذلك أمرا يتعلق بعدم من لا تصح الصلاة خلفه، قال ولا خلف أمي، فمعنى ذلك أنه لا تصح الصلاة خلف الأمي. هنا بعد ذلك يأتي السؤال ما المراد بالأمي في لسان الشرع؟ هنا قال هو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها حرفا لا يدغم أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى، ثم قال إلا بمثله، بمعنى هنا الأمي ليس هي قضية القراءة والكتابة، من لا يحسن القراءة أو الكتابة، قد يكون الإنسان لا يحسن القراءة والكتابة لكنه يقرأ الفاتحة قراءة جيدة ولعله يحمل أعلى الشهادات لكنه عند قراءة الفاتحة يخطئ فيها، وعند ذلك يوصف مثل هذا بأنه أمي، ويوصف الآخر الذي لا يحسن القراءة والكتابة بأنه ليس بأمي. إذن الأمي هو الذي لا هو ما يتعلق بقراءة الفاتحة، فإن كان لا يحسنها بمعنى لا يتقن حفظها لا يحفظها حفظا جيدا بمعنى يقدم كلمة يقدم آية يؤخر كلمة وما شابه ذلك، فهذا لا يحفظها حفظا جيدا، فإذا كان لا يحفظ سورة الفاتحة حفظا جيدا فهذا لا يحسن الفاتحة، فلا يصح أن يكون إماما لمن كان ليس بأمي. أو يلحق بذلك قال أو يدغم فيها حرفا لا يدغم، الإدغام هو الإدخال، فإذا لعله أدخل حرفا في حرف فلم يظهره وكان حق هذا الحرف الظهور فمعنى ذلك أنه أخفى هذا الحرف وأسقطه، فعند ذلك أخل بالفاتحة، والفاتحة ينبغي أن تكون كاملة لأنها ركن من أركان الصلاة فلا بد أن تكون كاملة بجميع حروفها وكما يقال حتى بتشديداتها لأن التشديد بحرفين فلا بد من مراعاة ذلك كله. قال أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى، بمعنى إذا كانت في قراءته لحن، والمراد باللحن هنا كما قال اللحن الذي يحيل المعنى، بمعنى يكون فيه تغيير لهذه الكلمات ولهذه الحركات فيترتب على هذا اللحن لحنا يغير المعنى. أما إذا ومعنى ذلك أنه إذا كان اللحن لا يحيل المعنى فإنه وإن كان مكروها ولا يجوز وأنه يجب تصحيحه، لكن معنى ذلك أن صلاته صحيحة وتصح إمامته لغيره. قالوا مثال اللحن الذي يحيل المعنى كما في قوله تعالى أنعمت عليهم، هذه التاء تكون ماذا؟ مفتوحة وهي للخطاب، فلو ضمها أو كسرها كان هذا ماذا؟ كان هذا من اللحن المحيل للمعنى، لأن أنعمت هذه التاء المفتوحة تكون للخطاب والخطاب للمذكر، فلو قال أنعمت عليهم أصبح القارئ هو المنعم، إذن فهذا التغيير كما يقول يحيل المعنى يغيره بعد أن يكون للخطاب لله والتوجه لله سبحانه وتعالى بهذه القراءة مخاطبة لله سبحانه وتعالى، يقول أنا الذي أنعمت، وعند ذلك هذا اللحن يكون يحيل المعنى ويخل بهذه الصلاة ويوصف صاحبه بأنه أمي. أو كسر قال أنعمت فأصبح ماذا؟ هذه الكسرة تعني المؤنثة والخطاب هنا بصيغة المذكر، إذن هذا يحيل المعنى. ومثل ذلك إياك نعبد، فالكاف ماذا؟ مفتوحة، لكن لو كسرها قال إياك أصبحت ماذا؟ كأنها إشارة إلى المؤنثة، فهذا لحن يحيل المعنى. وهناك لحن لا يحيل المعنى هو من الخطأ ويجب تصحيحه وذكره القراءة به، لكن لا يوصف صاحبه بأنه أمي. فلو أما مثل هذا أو من يحصل منه مثل هذا حتى ولو أما قارئا يحسن قراءة الفاتحة تكون صلاة هذا المأموم القارئ الجيد صلاته صحيحة، لأن لحن هذا الإمام ليس يحيل المعنى. قالوا مثل قوله الحمد لله، الدال تكون هنا ماذا؟ مضمومة، فلو كسرها قال الحمد لله هذا لحن وتغيير كما يقال، وينبغي له ويجب عليه أن يصحح قراءته، لكن المعنى لا يتغير، فلما كان المعنى لا يتغير فإنه ماذا؟ تكون إمامته صحيحة حتى ولو كان قد أما القارئين. إذن إذا كان هذا اللحن يحيل المعنى يغيره فعند ذلك لا تصح إمامته للقارئين ويوصف هذا بأنه أمي. استثنى بعد ذلك قال إلا بمثله، بمعنى لعله أحيانا يكون في بعض الناس إما في بادية أو يكون في بلاد عجمة أو ما شابه ذلك، تكون بعض ما يسمى مخارج الحروف أو أيضا فيما يتعلق بمراعاة هذه الحركات، قد يكون جميعا على هذا المستوى وعلى هذا المعنى وليس هناك من يحسن لهم القراءة، فإن كان كما يقال كلهم على هذا المستوى كلهم أميون فعند ذلك يكون إمامهم منهم، لكن معنى ذلك أنه لو جاء إنسان وهذا قد يحصل ويكون السؤال عنه مرارا، لو كان في مسجد في بادية أو كان في سفر فكان الذي يصلي من أهل بادية أو نحوها أو لا يحسن كما مر معنا، كان يلحن هذا اللحن والمأموم كان حسن القراءة ليس بأمي فلا تصح صلاته خلف ماذا؟ خلف هذا. وعليه عند ذلك إذا صلى معه أن تكون تلك نافلة له، وأن يعيد الصلاة بعد ذلك أن يعيد الصلاة مرة أخرى، فلا تصح صلاته أي صلاة القارئ من يحسن قراءة الفاتحة لا تصح صلاته خلف الأمي الذي لا يحفظها أو يخل بها ويلحن فيها لحنا بينا. لما ذكر ذلك أراد أن يؤكد بعض هذه الأمور حتى تكون محل البيان والإيضاح، قال ولا خلف من حدثه دائم، وهو يرجع إلى ما يتعلق بالشروط، وهذا ينبغي أن يلحظ، قد يكون إنسان به سلس البول، فإذا كان به سلس البول فالواقع هنا طهارته تسمى طهارة ضرورة، بمعنى يصلي لأن هذه طهارة التي يستطيعها ويقدر عليها والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فعند ذلك في الواقع هو يصلي ولعل البول قد خرج منه، وهو في الواقع يحكم عليه هنا بما لا بعدم الطهارة، فعند ذلك لا يصح أن يؤم مثل هذا أن يؤم الصحيح أو الأصحاء، لكن صلاته تصح بنفسه لأن هذا الذي يستطيعه، لكن أن يؤم بعد ذلك الأصحاء الذين طهارتهم طهارة كاملة فلا يكون ذلك، فهذا ينبغي أن يلحظ هذا من به سلس البول، فمن به سلس البول فإن كان كما يقال شيئا مستديما دائما كما يقول. قد قرر الأطباء بأن هذه الذي أصابه إما أحيانا قد يكون بحادث سيارة أو إلى آخره، وكان إماما رسميا، فهنا ينبغي أن كما يقال أن يعفى عن هذا الباب ولا يجوز له الإمامة بعد ذلك. لكن إن كان عارضا فينبغي له أن يقدم غيره، ولا يصح أن يؤم حتى وإن كان إماما راتبا أن يؤم غيره، لكن على كل حال ينيب غيره إلى أن يكتب له الشفاء بعد ذلك. لكن أن يؤم هذا المحدث أي من حدثه دائم ومثله من يكون به جروح تنزف دائما أو به رعاف يخرج منه دائما، هذا لا يصح أن يكون إماما للأصحاء. قال ولا خلف عاجز عن ركوع وسجود ونحوهما، أي من الأركان التي سبقت الإشارة إليه، كان عاجزا عن الركوع لسبب عارض هذا لا يصح أن يكون إماما للأصحاء، لا يستطيع أن يسجد لهذا العملية في عينيه، ليس له بعد ذلك أن يكون إماما للأصحاء. قال أيضا ممن لا يصح وتصح إمامته وإن سبقت الإشارة إليه، قال ولا خلف مميز في فرض لبالغ. فالمميز لا تصح إمامته لماذا؟ لبالغ في الفرض. ومعنى ذلك أن إمامته للبالغين في غير الفرض أي كصلاة التراويح كان حافظا مدارس تحفيظ القرآن أو حلاق القرآن وكان حافظا، فهنا لا حرج أن يكون إماما للمصلين يقدمونه في التراويح ويأتمون به، لكن أن يكون إمامهم في صلاة العشاء فهذا لا، بمعنى يكون هذا إمام يصلي بين التراويح إذن يصلي العشاء ويصلي التراويح معها فيقال لا، وإنما لابد أن يكون الإمام في صلاة العشاء لابد أن يكون بالغا، وله بعد ذلك أن يتقدم فيؤم الناس في صلاة التراويح، ومعنى ذلك أنه في الفريضة ليس له أن يؤم البالغين. قال ولا خلف امرأة لرجل، ومعنى ذلك أنه لا يجوز أن تقدم المرأة وأن تكون المرأة حتى وإن كانت حافظة حتى وإن كانت قارئة أن تكون إمامة للرجال، لأن الأصل في النساء أن تكون ماذا؟ أن تكون في الخلف، والأصل في الإمامة أن تكون في المقدمة، إذن فلا بد أن تكون النساء في الخلف ولا يكن إماما ولا يصدرون في الإمامة. فإذا كانت لا تصح إمامتها في الفريضة فمن باب أولى أنها لا تصح إمامتها في صلاة الجمعة ولا في صلاة العيدين. لما ذكر هذه الشروط التي تتوقف عليها صحة الصلاة وصحة الإمامة أراد أن ينتقل إلى بيان الأولى بالإمامة، بمعنى هؤلاء الآن جمع من الناس سواء كان ذلك في اجتماع عارض في سفر أو في غيره، أو أرادوا أن يقيموا إماما ويختاروا إماما للمسجد، من هو الأولى؟ من الذي يقدم للإمامة بين هؤلاء وهم كلهم صالحون ليسوا كما يقال ممن مر معنا سابقا ممن نشترط فيهم بل تصلح فيهم هذه الأمور كلها وهم مستوفون للشروط السابقة، من الأولى؟ من الذي يقدم؟ قال الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته، بمعنى الذي يقدم بين هذه المجموعات قلت أو كثرت، سواء كانت تلك إمامة مستمرة في مسجد أو كان ذلك في إمامة عارضة لناس في سفر أو نحو من ذلك، يقدم ماذا؟ الأقرأ. والمراد بالأقرأ هنا ليس الأكثر حفظا أو أخذا للقرآن، وإنما المراد بالأقرأ هنا هو الذي يكون أحسن قراءة، بمعنى ما يعبر عنه بالمجود الذي يخرج كل حرف من مخرجه، كما يقولون في التجويد هو إعطاء كل حرف حقه ومستحقه. إذن إذا كان هذا الإنسان يعطي هذه الحروف حقها ومستحقها من التفخيم والإخراج وعدم الإدغام وما شابه ذلك، لا يلزم أن يكون ما يسمى بحسن الصوت أو منغما، وإنما يخرج هذه الكلمات وهذه الحروف من مخارجها المخارج الصحيحة. فالأفضل في ذلك والأقرأ في ذلك هو الذي يقدم، لكن قيد مع هذا أن يكون ماذا؟ أن يكون عالما بفقه الصلاة، يعني أن يكون حسن فيما يتعلق بالقراءة ويخرج الحروف بمخارجها إخراجا تاما، لكنه لا يفقه كما يقال فيما يتعلق بفقه الصلاة شيء، وخاصة مما يحتاجه الإمام ما يتعلق بسجود السهو، وسجود السهو يرتبط به معرفة الواجبات ومعرفة الأركان ومعرفة السنن، ما الذي يجبره وما الذي يجبره، فلو اختل معه بعد ذلك شيء في صلاته إن لم يكن معه فقه في الصلاة فلعله بعد ذلك لا يحسن في هذا التصرف، لعله يبطل الصلاة، لعله يستأنفها، لعله يستمر فيها، كما مر معنا سابقا في بعض الأمور التي ينبغي العلم بها. إذن إذا كان معه علم بفقه الصلاة فعند ذلك يقدم هذا الأحسن أو الأقرأ في هذا الباب. إن استوى في هذه القراءة فكانوا على حد سواء في هذا الجانب، أي في القراءة وأنهم معهم فقه في الصلاة، من الذي يقدم؟ قال ثم الأفقه، والمراد بالأفقه هنا أي الأكثر فقها أي الأعلم، بمعنى يستوون في هذه المرحلة الأولى كلهم على درجة متقاربة في هذا الباب، فهم كل منهم يوصف بأنه قارئ جيد، لكن بعد ذلك كان أحدهما أفقه منه وأعلم منه، فعند ذلك يقدم في هذا الباب على من كان أقل منه فقها. إن استووا في ذلك فكانوا في الفقه سواء وكانوا في القراءة سواء، من الذي يقدم من بينهم؟ طبعا وهذا قد يكون أحيانا المشاحة والمقاربة إذا كانوا زملاء متقاربون في هذا الباب. قال بعد ذلك يقدم الأسن، فيقدم الأكبر سنا، لأنه كما قيل ونظر في السابق فيما ينظر إلى فيما يتعلق بعلمه، فكان أكثرهم علما وأكثرهم وحسنا في القراءة قدم، فلما استوى في ذلك قدم، نظر بعد ذلك كما قيل في فضلهم. فلا شك أن كما يقال الأسن أكثر طاعة وأسبق كما يقال في الطاعة ممن كان دونه. إذن هذا وهذا التقديم إنما يكون ما يسمى عند التشاح، أي كل يريد. ولا شك أن الإمامة في الواقع مما ينبغي أن تكتسب، ومما ينبغي أن يسعى الإنسان إليها وألا يتدافعها، لأن هذا في الواقع من أشرف المناصب الدينية، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الذي تولاها بنفسه، ثم كان من بعده الخلفاء الراشدون، فهم الذين تولون الإمامة وتولون الخطابة وتولون الصلاة في هذا الباب. ولا شك أن الإمام يعني أمر مطلوب حتى في يسأله الإنسان، ويؤمر كما يقال ويشرع له أن يطلبه في قوله تعالى واجعلنا للمتقين إماما، فهذا لا شك أنه مطلب وينبغي أن يطلبه الإنسان، لأنه في الغالب إذا كان إماما كان محل القدوة وكان محل الاقتداء، بل جاء بأن الإمام إذا صلى فله مثل أجر من صلى خلفه ومعه، فلا شك أن هذا مضاعفة للأجر. ولذلك في الواقع نغبط أئمة الحرمين على هذه الجموع الكبيرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم القبول والإخلاص في القول والعمل. إذا مناصب الإمامة ونحوها ينبغي أن لا يتدافعها الناس، لكن ينبغي من أخذها أن يأخذها بحقها وأن يقوم بشأنها، خاصة إذا كانت إمامة دائمة، فلا شك أنه بعد ذلك يكون محلا للسؤال، محلا للاقتداء، يقتدى بأقواله وأفعاله وما شابه ذلك. إذن فالشاهد على كل حال هذه الأولى بالإمامة تكون عند التشاح، والمراد بالتشاح بمعنى التزاحم، كل يريدها، وكما قلت هي منصب ينبغي الحرص عليه بقدر الإمكان، لكن على أن يقوم الإنسان بعد ذلك بحقها وما تستحقه من أمور وواجبات. قال بعد ذلك فيما يتعلق بهذه الإمامة، لما ذكر هؤلاء الذين يتفاضلون ومن يقدم، استثنى من ذلك صاحب البيت وإمام المسجد، بمعنى لعله كانت هذه الجماعة كانت في بيت شخص قد دعاهم لوليمة أو ما شابه ذلك، فهنا الأحق بالإمامة في داخل البيت يكون لصاحب البيت، لأن له سلطان عليه وولاية على هذا البيت، لكن بشرط أن لا يكون أميا، بمعنى يحسن القراءة لكنه ليس هو الأحسن، معه شيء من العلم لكنه ليس هو الأعلم، فهنا ينبغي أن لا يتقدم بين يديه لأنه أولى من غيره. ومثل ذلك ماذا؟ إمام المسجد الراتب، فإن كان للمسجد إمام راتب ثم لعله قد مر به أو ما شابه ذلك من هو أحسن منه قراءة أو من هو أعلم منه أو ما شابه ذلك، فهنا حتى وإن جاء ذلك الفاضل عليه ومن هو مقدم عليه فإن إمام المسجد الراتب أولى من هذا الذي جاء زائرا أو مارا أو ما شابه ذلك مجتازا، فهو أولى به من الإمام حتى وإن كان دونه في العلم أو في ما يتعلق بالسن أو ما شابه ذلك. إذن صاحب الدار وإمام المسجد الراتب أولى من غيرهم في هذا الباب. استثني من ذلك قال ماذا؟ إلا من سلطان، فإن كان في هذا الجمع السلطان، والمراد بالسلطان هنا الولي، ولي الأمر العام، لأن ولايته في الواقع ولاية عامة شاملة، فلو دعي أو دعاه إنسان إلى بيته لتناول طعام أو ما شابه ذلك فالواقع الأحق بالإمامة هو والذي يقدم، فلا يتقدم صاحب البيت أو غيره إلا بعد استئذانه، فإن أذن وإلا فإن الأصل أن تكون الإمامة له وهو الأولى بها. وكذلك لو مر في مدينة ومر إلى مسجد فهو في الواقع أولى من الإمام الراتب في الصلاة بالناس، وأن يتقدمهم في هذا الباب، فلا يتقدم بين يديه إلا بعد استئذانه، فهذا في الواقع السلطان لأن ولايته عامة، فعند ذلك هو أولى من غيره حتى من صاحب البيت أو من الإمام الراتب. لما ذكر هذه الأمور أخذ فيما يتعلق بوقوف المأموم، أين يقف المأموم بالنسبة للإمام. ولا شك أن المأمومين في هذا الباب يتفاوتون، فقد يكون فردا واحدا وقد يكون ماذا عددا من الناس، فكيف يكون وقوفهم؟ قال: ويسن وقوف المأمومين أي الجماعة خلف الإمام. فإذا كان المأمومون جمعا من الناس بمعنى والجمع اثنان فما زاد عن ذلك، فهؤلاء أين يكون وقوفهم بالنسبة للإمام؟ قال: من السنة أن يكون وقوفهم خلف الإمام. إذن وقوف العدد أي فوق الواحد خلف الإمام ليس واجبا وإنما من باب السنة، ومعنى ذلك أنهم لو وقفوا جميعا عن يمينه صح ذلك، أو تقاسموه فبعضهم كان عن يمينه وبعضهم كان عن يساره وتوسطهم هو، فعند ذلك يصح ذلك. إذن وقوف الجمع خلف الإمام وتقدم الإمام عليهم هذا من باب السنة وليس من باب الوجوب، فلهم أن يقفوا عن يمينه ولهم أن يتقاسموه فيكون وسطهم بعضهم عن يمينه وبعضهم عن يساره، لكن الأولى والسنة أن يكونوا خلف الإمام، هذا إذا كانوا جمعا. إن كان واحدا قال: والواحد عن يمينه وجوبا. فإن كان الذي يصلي مع الإمام شخص واحد فقط فلا بد، وهذا القول واجبا، فلا بد أن يكون وقوفه عن يمين الإمام، ومعنى ذلك أنه لو وقف عن يساره مع خلو يمينه فصلاته غير صحيحة، أو وقف خلفه مع خلو يمينه ولم يكن معه أحد على كما ستأتي الإشارة إليه، فإنه في هذه الحال لا تصح ماذا صلاته. إذن وقوف الفرد الواحد عن يمين الإمام هنا من باب الوجوب بخلاف السابق، لكن إن كان عن يساره شخص فلا حرج أن يقف، أو شخص كما مر عن يمينه فلا حرج أن يقف عن يساره. إذن يجوز الوقوف عن يسار الإمام إذا كان هناك من وقف عن يمينه، أما إن لم يكن أحد عن يمينه فلا يجوز له أن يقف ماذا أن يقف عن يساره، وعند ذلك لا تصح صلاته إن استمر، بمعنى لو جهل فصلى فلما فرغ في الصلاة أو صلى ركعة كاملة وهو عن يسار الإمام يقال له: ماذا أعد صلاتك، صلاتك هذه غير صحيحة. وهذا هو القول بماذا القول بالوجوب. إن كانت كان المأموم امرأة أين يكون وقوفها؟ قال: والمرأة وقوفها خلفه، بمعنى المرأة حتى وإن كان الإمام واحدا فإنها تقف ماذا خلف الإمام، وهنا لم يقل وجوبا، فمعنى ذلك حتى لو لم تقف خلفه وقفت عن يمينه صح ذلك، بمعنى كانت من محارمه ووقفت عن يمينه صح ذلك، لكن هي أيضا مثل الرجل لو وقفت عن يساره مع خلو يمينه فصلاتها أيضا في هذه الحال ماذا تكون صلاتها غير صحيحة. لما ذكر ذلك أشار إلى ما يجب يجيبه هذه الإمامة من التقدم، قال: ومن صلى قدام إمامه أي أمامه أو عن يساره مع خلو يمينه أو فذا ركعة لم تصح صلاته. فهنا من شرط المأموم أن يكون خلف الإمام لا أمامه، فلو تقدم المأموم أمام الإمام فإنه لا تصح صلاته، وهذا ينبغي الحذر فيه فيما يتعلق أحيانا بالصلاة في عند الزحام في الجمع والأعياد وما شابه ذلك، فلا يجوز للمأمومين أن يصلوا خلف الإمام لأن مقتضى الإمامة هو التقدم، فلو تقدم المأموم خلف أمام الإمام أصبح كأنه هو الإمام وأصبح غير مقتدي بالإمام، فهنا لا تصح ماذا لا تصح صلاته. وهنا الذي ينبغي أيضا أن ينبه عليه أنه كما مر معنا قبل قليل إذا كان المأموم واحدا فإنه يقف ماذا عن جنبي وعن يميني الإمام. هنا ينبغي ألا يتقدم على الإمام ولو بالشيء اليسير. ما هو الاعتبار في هذا التقدم؟ قالوا الاعتبار بالتقدم بمؤخر القدم أي بالعقب، بمعنى لو صافه صار محاذيا له. هنا ينبغي أن نلحظ، سابقا قلنا مساواة الصف من جهة ماذا؟ من جهة الكعب. فهنا لو حاذ الكعب بالكعب وكانت قدمه كما يقال صغيرة وقدم الإمام طويلة، فإن هنا يصبح ماذا؟ تقدم بعقب. العقب هو مؤخرة القدم، أصبح قدمه متقدما، عقبه متقدم على عقب الإمام. فهنا في هذه الحال لا تصح صلاته. إذن من شرطه هنا ألا يتقدم بعقبه في مؤخرة قدمه على عقب الإمام. ولذلك الأحوط في مثل هذا أن يتأخر شيئا يسيرا ولا يكون ماذا؟ محاذيا له، لخشية أن لعله يتقدم. إذن يجب ألا يتقدم المأموم على الإمام ولو بالشيء اليسير. وهذا كما قلت ينبغي ملاحظته إذا كان فردا، ولا شك كما قلت حتى ولو كانوا جماعة كثر فهنا لا ينبغي أن يتقدموا على الإمام. وعلى المذهب هنا يقولون بأنه حتى وإن كانت النوع من الزحام في الحج وغيره وما شابه ذلك وأحيانا الجمعة والأعياد، فهنا على كل حال لا تصح صلاة ما لا التقدم على الإمام، لكن إن اضطروا حاذوه وأصبحوا محاذين له عن يمينه وعن شماله. كذلك قال عن يساره مع خلو يمينه. قلنا الواجب على الفذ أن يكون عن يمين الإمام، فلو وقف عن يساره مع خلو اليمين لم تصح صلاته، لكن لو كان معه أحد هناك من يقف عن يمين الإمام فلا حرج كما يقال بعد ذلك أن يقف عن يساره. قال أو فذا، والمراد بالفذ بمعنى أن يكون لوحده منفردا. فلو كان الإنسان يصلي وحده منفردا خلف الصف فإنه ماذا؟ لا تصح صلاته. بمعنى سواء كان هذا المأموم شخصا واحدا مع الإمام صلى خلفه لم يكن بجانبه وإنما كان خلفه كما يقال بالكلية فصلاته غير صحيح، أو كان الصف أشبه بالممتلئ أو قريبا من الممتلئ أو نحو من ذلك فصف كما يقال خلفه ولم يكن معه أحد وإنما كان فذا منفردا في الصف صلى لوحده، فهنا ماذا؟ لا تصح صلاته بهذا الشرط. قال ركعة، فإذا صلى ركعة فإنه لا تصح صلاته. ومعنى ذلك في مسألة أنه لو صلى فذا أو ركع فذا ثم دخل في الصف، ويقول هنا لعذر، فمن ركع دون الصف أي فذا لوحده كما يقال لعذر، ومن العذر إدراك الركعة بمعنى وجد الإمام قال الله أكبر راكعا، فلو انتظر ولم يركع حتى يدخل في الصف فإن الإمام يرفع وبهذا تفوته ماذا؟ تفوته الركعة. فهنا لو ركع قبل الدخول في الصف قليلا لإدراك الركعة فهنا يكون ركوعه ماذا؟ ركوعه وهو لوحده فذا. فهنا إذا ركع ثم دخل في الصف أو جاء شخص فوقف معه قبل سجوده، بمعنى حتى وإن رفع الإمام وكان في اعتداله ثم دخل في الصف في حال اعتداله، أو جاء من وقف معه وكان معتدلا قبل سجوده، فهنا ماذا؟ تحسب له تلك الركعة وصلاته صحيحة. أما إن سجد، بمعنى أحيانا بعض الناس لعل معه زملاء أو ما شابه ذلك فصف ولم يكن الصف أو كان الصف مكتملا فكبر لوحده على اعتبار أنه سمع قرع نعال أو يعلم أن هناك من سيأتي فكبر وركع وبعد ذلك سجد ولم يأته أحد، فعند ذلك تكون صلاته ماذا؟ صلاته غير صحيحة، لأنه ركع ركعة ماذا؟ وهو فذ لوحده في هذا الصف. ليس هذا الأمر خاص بالرجل بل يشمل المرأة أيضا. قال ولو امرأة لكن مع أخرى، بمعنى سرقت الإشارة بأن المرأة الواحدة تكون خلف الإمام، وأيضا إذا كان المسجد كله رجال فإنها تكون خلفهم امرأة لوحدها. سواء العدد كان قليلا أو كثيرا، فالمرأة تصلي خلف الرجال، وهذا كما يقال ليس فردا، وهذا هو موقفها، وهذا هو الصحيح من موقفها والأولى من موقفها. لكن إن كانت معها نساء أخريات، يعني كانت معها امرأة أخرى أو ثالثة أو رابعة، فصلت مثلا اثنتان صلت إحداهما خلف الأخرى لم تصافها، فهنا كل واحدة منهما تعتبر فردة، أو كان صفا من النساء ثم أخرى لم تجد أو لغير ذلك صلت لوحدها منفردة، فهنا تأخذ حكم الفرد في هذا الباب، فتكون صلاتها ماذا؟ صلاتها أيضا كذلك غير صحيحة. لما أتكلم عما يتعلق بموقف المأمومين أراد أن يشير إلى مسألة تتعلق بالاقتداء في المساجد، وهي مسألة في الواقع تكون أحيانا مهمة، وخاصة منهم من أوردها إشكالا. يعني المسجد النبوي الآن في الجهة الشرقية الصفوف الأولى قبل أن يفتح الباب الجديد ما يسمى بباب الهجرة، كانت الصفوف الأولى لا ترى الإمام ولا من خلف الإمام، لأن الناس كما يقال متقدمون، ثم هناك السور للباب، فهذا الصف أو ثلاثة صفوف لا يرون الإمام ولا خلف الإمام، فهل يصح اقتداؤهم بالإمام أو لابد أن يكونوا خلف أناس يرون الإمام أو من خلف الإمام؟ جاء الجواب على هذا الإشكال في هذا الأمر، قال: ويصح الاقتداء في المسجد مطلقا مع إمكان المتابعة وإن لم ير الإمام أو من وراءه. فإذا كان هذا المأموم في داخل المسجد فإنه لا تشترط لصحة الاقتداء رؤية الإمام ولا من خلفه. في الدرس السابق أشرت، وهذا سؤال طبعا هو أحد ورد لكن أريد أن أرجع الكتاب، قال بأنه سبقت الإشارة في باب الجماعة إلى مسألة لعلها كانت في آخر الدرس ما كانت واضحة، فحدثني بعضهم عنها، قلت سأعيدها في مستهل هذا الدرس لكني أنسيتها، وهو قولنا بعد ذلك فيما يتعلق بصلاة الجماعة: وما أدرك معه آخرها، أي ما يدركه المأموم مع الإمام تكون بالنسبة له هذه الصلاة هي آخر صلاته. يعني كما قلنا إذا أدرك الإمام في الركعة الثالثة من المغرب تكون هذه الثالثة من المغرب بالنسبة له أي المأموم هي الثالثة. ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أنه إذا انصرف الإمام قام وقضى بعد ذلك الركعة الأولى، بمعنى صلاة يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة بعدها، وكذلك التي بعدها هي الثانية يقرأ الفاتحة وسورة بعدها. مقتضى ذلك أن تكون هذه التي يقضيها الأولى والثانية ألا يكون بينهما جلوس للتشهد، لأنه في المغرب بعد الركعة الأولى ليس هناك تشهد وإنما التشهد بعد الثانية، فمقتضى هذا القول وهو أن ما يدركه هو آخرها أنه إذا قام يقضي لا يجلس للتشهد بعد الركعة الأولى. قلنا بأن هنا يستثنى في هذه الحال هذه الصورة، وهو أنه ينبغي عليه ويجب عليه أن يجلس للتشهد بعد ذلك، أي بعد الركعة الأولى. لماذا يجلس ويكون هذا نوع من كأنه مناقضة للأصل؟ قالوا مراعاة لهيئة الصلاة، بمعنى محافظة على صلاة المغرب أن تكون الانصراف منها على وتر، لأنه لو فعل مثل ما ذكرنا ركعة كما يقال الثانية والثالثة ولم يجلس بينهما أصبح كأنه انصرف بعد ركعتين دون جلوس بينهما، وهذا في الظاهر كالصلاة الرباعية وليست كالصلاة الثلاثية. مثل ذلك في صلاة العشاء، لو أدرك معه ركعة ماذا سيفعل؟ لو قلنا على أصلنا بأنه سيبدأ بقضاء الأولى ثم الثانية ولا يجلس أصبح ماذا؟ جلس بعد ذلك في الثالثة التي تصبح رادعة له، فجلس بعد الثانية تصبح ثالثة له، وجلس مرة أخرى بعد ذلك في الثالثة التي تصبح رابعة له، فأصبح كأنه جلس مرتين في ركعتين متتاليتين، وهذا في الواقع صورة صلاة المغرب الثلاثية وليست الرباعية. فهنا يقول إذا قام ليقضي فإنه يجلس بعد الثانية، لماذا؟ حتى بعد ذلك تكون صلاة الركعة الثالثة والرابعة تكون على هيئة صلاة العشاء. فهنا ما يتعلق بهذا الأمر. هنا في الواقع عدة أسئلة، منها ما يتعلق بأحد الإخوة ذكر في بعض البلاد يقول يكون في القرى الذي يعين في المسجد فقط خادم وليس هناك إمام راتب، وهذا الخادم في الغالب يكون أميا لا يحسن قراءة الفاتحة، وهناك من يكون من طلاب العلم، فهنا في الواقع إذا لم يكن في المسجد إلا هذا العامل أو الخادم أو ما شابه ذلك وهو لا يحسن، هو أمي، وكذلك من يأتي في الغالب مما يكون مزارعين أو رعاة أو إلى غير ذلك وهم لا يحسنون يوصفون بأنهم أميون في هذا الباب، إن كانت كما يقال إمامتهم وهم كما يقال في هذه الدائرة كرعاة غنم وما شابه ذلك كلهم أميون فإمامهم منهم، لكن إن كان في الحي من يكون كما يقال يكون قاريا هذا في الواقع يجب عليه أن يأتي، وإذا أتى وقد أقيمت الصلاة لا تصح ماذا؟ لا تصح صلاته خلفهم، أي لا تصح صلاة القارئ خلف الأمي، وإنما يجب عليه بعد ذلك أن يحتسب بقدر الإمكان حتى وإن لم يكن إماما رسميا أو يتقاضى على ذلك مرتبا أو رزقا أو ما شابه ذلك، فيجب عليه أن يأتي ليؤم الناس في هذا الباب. قال هذا وهذا أشرت إليه، لكن على كل حال من باب التأكيد، وقد تكرر مثل هذا السؤال، إذا علم الإمام في أثناء الصلاة بأنه كان محدثا ونسي أن يتوضأ أو مثل ذلك أنه أكل لحم إبل فتذكر بأنه قد أكل لحم إبل في الغداء أو نحوه ولم يتوضأ بعده، بمعنى علم بالحدث في أثناء ماذا؟ في أثناء الصلاة، أو حتى سبقه الحدث طرأ عليه الحدث في أثناء الصلاة، فعلى المذهب أن صلاته تكون ماذا؟ باطلة، وأيضا تبطل صلاة ماذا؟ المأمومين. هل له أن يستخلف؟ على المذهب ليس له أن يستخلف، وإنما عليه بعد ذلك أن ينبههم كما يقال بأنه انتقلت طهارته وهم بعد ذلك يستأنفون، لأنه على ما مضت الإشارة إليه سابقا الإمام يحمل بعض الأفعال عن المأمومين، ومنها ما يتعلق بأركان الصلاة، فإذا كان يحمل عنهم واجبات ويحمل عنهم أركان وهو قد حملها وهو على غير طهارة فصلاته غير صحيحة، فكيف تصح صلاة من خلفه؟ فعند ذلك لا تصح صلاتهم، وعليهم أن يستأنفوا وليس لهم أن يستخلفوا وليس له أن يستخلف غيرهم، والمسألة طبعا هي محل خلاف، لكن على كل حال هذا هو المذهب على ذلك. هذا قريب منه وهو الذي أشار بقدر الإشارة إليه، قال أنا كنت عالما بأن الإمام كان على غير طهارة فعلمت بذلك ولم أتذكر إلا في أثناء الصلاة، فعلى كل حال ينبغي أن تشيع ذلك، وأن على كل حال صلاتك أنت الآن بالنسبة إليك غير صحيحة، لكن لو انصرفت وسكت والمأمومين لم يعلموا بذلك والإمام كان جاهلا ناسيا لذلك حتى انقضت صلاته فصلاة المأمومين صحيحة في هذا الباب. إن كان الإمام قال هل يصح الاهتمام بإمام يخل بالأركان أو الواجبات؟ لا، إذا كان يخل بالأركان والواجبات فلا تصح، يبقى بعد ذلك إن كان على مذهب آخر، بمعنى الإنسان على مذهب مثل الشافعي على يعني مذهب أبي حنيفة وهو يرى بعض الأشياء الذي لا تراها في مذهبك، فهذا لا شك أنه تصح الإمامة خلفه، ولذلك سرت كما يقال وهذا أصبح أمرا معلوما مشهودا متداولا، بما أن الإنسان يأتم خلف إمام آخر فهو على كل حال يأتم به ويتصح صلاته حتى وإن اختلف عنه في بعض الأمور، ولذلك قيل الإمام أحمد فيما يتعلق بالإمام الشافعي وما يفعله في بعض الصلوات قال ومن لا يأتم خلف الشافعي أو من لا يصلي خلف الشافعي، فعلى كل حال الاختلاف في الفروع إذا كان مبناها الاجتهاد، لأن هذا كما سبقت وهو تقرير لما قلناه سابقا أن هذا المذهب على رأي الإمام، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.